حديث 414 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كيس عبد الله خدشي بابي رزيبة يقول إن أم الفضل سمعته أم الفضل قل ويبو جنكك وهو يقرأ عبد الله اتخان والمرسلات عرفا أسورة هتخان هذا الدماهيك جزيك تبارتي أم الفضل ديكو عبد الله بو وقت قل ابو يبي سورتي تخينت فقالت قوتي يا بني أي كريم أنا أي كريم شنكو بني تصغير والله أبخديك من لقد ذكرتني أبخديك ما تبير من إنا بقراءتك هذه السورة وقت دعف سورتها خون تبير من كئنا قوت إنها هنديك أف سورتها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب دما هيك سورة من قليب ويبيغنبري صواب خدليبن السر نفيجا مغرب خون.